الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، أعتذر عن تخلفي في الدرس بالأمس لظروف صحية، ونسأل الله البركة في الوقت وفي العمر. وفرق بين قولهم فلان يحدث بما ليس في حفظه وفلان يحدث بما ليس في حديثه. واضح أن ما ليس من حفظه يعني شيء خاص بالحفظ، ما ليس في حديثه حديث الرجل يكون في الحفظ وفي الكتاب. فالأول قد يكون جرحا وقد لا يكون. يحدث ما ليس في حفظه، ممكن لا يحفظه لكن هو في كتابه، قد يكون جرحا وقد لا يكون. وقد لا فيكون جرحا إذا كان الراوي أميا لا يكتب، الراوي الأمي ولا يحفظ، إذا إشكال خلاص يعني لا كتاب ولا حفظ، وليس معه كتاب، وليس عنده حديث إلا ما كان في حفظه. فإذا حدث بما لم يحفظه فإما أن يكون واهما أو متعمدا، ولكل حكمه كما سبق مرارا. أما إذا كان له كتاب وحدث بما لم يحفظه فيحتمل أنه حدث بما في كتابه، وهذا هو الظاهر من اللفظ. وبه أجاب المعلم رحمه الله، وبه أجاب العلامة المعلمي رحمه الله على الكوثري كما في التنكيل، غير أنهم قد يطلقون ذلك في الجرح الشديد بما ليس إيش في حديثه، كما جاء في النبلاء ترجمة يحيى بن عبد الحميد، ها قد يطلقون ذلك. إيش المراد به؟ الإشارة إلى إيش؟ اللفظ الأول ما ليس في حفظه أو ما ليس في حديثه؟ هكذا؟ طيب، قد يطلقون ذلك في الجرح الشديد كما جاء في النبلاء، كما قلنا أكثر من مرة إنهم قد يستعملون يعني الشيء الذي هو في الجرح الخفيف، في الاصطلاح في الجرح الخفيف، قد يستعملون في الجرح الشديد، يعني قد يكون ضعيف على الكذاب، قد يقولون فلان ليس بذاك على الكذاب، قد يكون فلان لين على الكذاب. لكن هذه أشياء يعني لها قرائن تدل عليها. الأصل في الكلمة أن لين ليست لا تقال في الكذابين. وقد يطلقون ذلك في الجرح الشديد كما في النبلاء، كما جاء في النبلاء ترجمة يحيى بن عبد الحميد بن عبد الرحمن أبي زكريا ابن الحماني هذا، فقد ذكر الذهبي تكذيب أحمد له، وكذا كلام الأثرم، وكذا كلام الأثرم فيه. قال: وقال ابن المدينة: أدركت ثلاثة يحدثون بما لا يحفظون، بما لا يحفظون: يحيى بن عبد الحميد، وعبد الأعلى السامي، ومعتمر ابن سليمان. هو ها هو الذي نعم إيه؟ إيه يعني وعبد الأعلى أيضا، وعبد الأعلى أحسن حالا. هو يعني قد يقال أيضا ابن المديني لا يرى أن ابن الحماني بهذه الدرجة التي يراها غيره أنه كذاب أو وضع، قد يقال هذا ها. لكن اشتهار ابن الحماني بالضعف الشديد ما أظنه يفوت ابن المديني. شوف لنا ترجمته. ابن الحماني ضعف في ضعف شديد. هاته لنا من التهذيب يحيى بن عبد الحميد الحماني، واظهروا لنا في التقريب يا شيخ. واما قولهم يحدث ما ليس في حديثه فهو ابلغ في الجرح، ولا ينجو صاحبه من قدح، لان حديث الراوي اما ان يكون في فؤاده واما ان يكون في كتابه، والجميع يسمى حديث الراوي. فإذا حدث بما ليس من حديثه فهذا ظاهر في أنه حدث بحديث غيره، وينظر هل فعل ذلك توهما وغفلة أو تعمدا على التفصيل السابق. ونحو هذين القولين قولهم حدث بما ليس في كتابه وحدث بما ليس عنده. إيه. ها؟ طيب انظر. حافظ لأنهم اتهموه بسرقة الحديث. تقرأ في إيش الحين؟ تقريبا اتهموه بالسرقة، هو في جرح شديد، بس هل قد يكون ابن المدينة ما يرى في هذا؟ لو رجعنا لتهذيب التهذيب قد لا يكون في هذا. نقرأ ترجمته من تهذيب التهذيب، ما يقرأ يعني الخاصة بأقوال الأئمة فيه، اترك التلاميذ والشيوخ ولا احنا هذا في في فائدة وفي علم طويلة في في علم. ايش في هذا الطبعة من هذه؟ يعني ورقها وايش؟ ورقها ايه، ما هذه التي كنا نعرفها اولا محببة الى قلبي هذه؟ صح نعم. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا وبعد. ترجمة يحيى بن عبد الحميد بن عبد الله بن ميمون الحماني أبي زكريا الكوفي. بعد أن ذكر الحافظ شيوخ وتلامذته قال رحمه الله، قال السادي عن أحمد بن محمد وهو بن محرز عن القعنبي، رأيت شابا طويلا في مجلس بن عيينة فقال من يسأل لأهل الكوفة، ثم قال أين ابن الحماني؟ فقام. طبعا من يسأل، الذي يسأل ابن عيينة عن حديث وكذا وكذا، فإذا قدموه معنى ذلك أنه أعرف بالحديث منه منهم. فإذا كان أهل الكوفة يقدمونه ليسأل لهم، طبعا هو ما سيسأل عن أي حديث، سيسأل عن الحديث التي يستفيدون منها. فقال أين ابن الحماني؟ فقام، يعني كأنه لم يوجد ابن الحماني. لا فقام، فقام ابن الحمان ليسأل. فقام ابن الحمان نعم. إيه. وعن إبراهيم بن بشار قال رأيت عند ابن عيينة جماعة من البصريين يذكرون الحديث، قال فتحرك سفيان للكوفية فقال أين ابن الحماني؟ هذا التسجيل الأول يعني. هو هذا الحافظ هو الذي سيثقل كفة الكوفيين. معناها وقال محمد عبد الرحمن، وقوله فتحرك للكوفية معناها أنه مال إليهم وتعصب لهم ويعني ورغب في نصرتهم. قال من يقوم؟ ها البصرة يعني كان. نعم. قال وسئل أحمد دائما بين الكوفة والبصرة النزاع من قديم، حتى في النحو وحتى في سبحان الكوفيين والبصريين وحتى في المعتقد، الكوفية شيعة وذولا قدرية وفيهم نصب قدرية. وقال دمشق فيها نصب أكثر. التجهم، خراسان بالتجهم. نعم. وقال محمد عبد الرحمن الشامي إلى أحمد عنه فلم يقل شيئا. وقال الميموني ذكر يحيى الحماني عند أحمد فقال ليس بأبي غسان بأس. مغسل واحد آخر يعني. لا هو وربما يكون يعني هو يعد يعني يزكي آخر، إشارة إلى أن هذا فيه بأس، يعني هم سألوا عنه فيزكي آخر، وهذا أسلوب من أساليب المحدثين، هذا ذكرته أنا في فصل من فصول الكتاب، يعني يسأل عن رجل فيزكي آخر، إشارة إلى أن هذا ليس بمزكى. وقال مرة، بس هل ما في أحد كنا بأبي غسان هذا؟ إذا كان له كنية بأبي غسان فهذا مدح له، إذا لم تكن أحد ما كنا بهذا ف... وقال الميموني ذكر يحيى الحماني عند أحمد فقال طيب ليس بأبي غسان بأس. وقال مرة حدثنا عبد الحميد الحماني وكان صدوقا، قلت فابنه؟ قال لا أدري، ونفض يده. نفض اليد أيضا من الإشارات الدالة على الجرح الشديد، نفض اليد أي يتركون منه نفض اليد. غير قلب اليد، تقليب اليد يعني هكذا وهكذا، يعني يصلح في الشواهد، إذا قلب يده فمعناها تعرف وتنكر، أي عنده أحاديث مقبولة وأحاديث مردودة، أما نفض اليد هذا يعني إشارة إلى الترك. نعم. انفض يدك منه، أو يقوم ينفض ثيابه، وقائم ينفض ثيابه عند مقعدته، يعني خلاص معناها أنه ليس أهلا. نعم. وقال مطيا سألت أحمد عنه فقلت لك به علم؟ قال كيف لا أعرفه؟ فقلت كان ثقة؟ قال أنتم أعرف بمشايخكم. هو يبان في الترجمة من أولها كذا يعني. وقال محمد بن إبراهيم البوشنجي حدثنا يحيى الحماني حدثنا أحمد بن حنبل قال البوشنجي وحدثناه أحمد بن حنبل حدثنا إسحاق الأزرق عن شريك عن بيان عن قيس عن المغيرة حديث أبردوا بالصلاة. قال حنبل قلت لأحمد إن ابن الحماني حدثنا عنك بهذا الحديث، فقال ما أعلم أني حدثته، ما أعلم أني حدثته به، ولا أدري لعله على المذاكرة حفظه وأنكر أن يكون حدثه. كثير من الحفاظ الذين حفظهم قوي تعلق في أذانهم أحاديث في وقت المذاكرة، فيظنون أن يعني تعلق في أذانهم في أذانهم، ثم بعد ذلك يقولون حدثنا، ويكون أخذوه على سبيل المذاكرة لا على سبيل التحديث والرواية، من شدة حفظهم ما يسمعون شيئا إلا يحفظونه، ثم بعد ذلك مع طول المدة ربما ما يعني ينسى أنه كان في مجلس مذاكرة. طبعا مجلس المذاكرة يختلف عن مجلس الإملاء والتحديث. نعم. وقال المرودي قلت لأحمد إن ابن الحماني روى عنك حديث الأوزاعي وزعم أنه سمعه منك على باب ابن عليا، فأنكر أن يكون سمعه وقال ليس من ذلك شيء. قلت ادعى أن هذا على المذاكرة، قال وأنا علمت في أيام إسماعيل أن هذا الحديث عندي، يعني إنما أخرجه بأخرة، وقال قولوا لهارون الحمال يضرب على حديث الحماني. كلام أحمدي. وقال الأجري عن أبي داود حدث يحيى بن عبد الحميد عن أحمد بحديث إسحاق الأزرق فأنكره أحمد، وقال يحيى حدثنا به على باب إسماعيل ابن علي. فقال أحمد يدلك على أن المحدثين كانوا عند أبواب المشايخ يجتمعون حتى يؤذن لهم بالدخول، حتى يجهز الشيخ يعني نفسه للخروج، حتى يهيئ المكان الذي يكون فيه جلوس، كان يستغل الوقت هذا في المذاكرة والحديث فيما بينهم. هذا يعني يدلك على ما كان عند أهل الحديث من عناية واهتمام. قال حدثنا به وقال يحيى حدثنا به على باب إسماعيل بن عليا، فقال أحمد ما سمعنا من إسحاق إلا بعد موت إسماعيل. هو في الكلمة السابقة دل على هذا، يعني وأنا كنت أعرف هذا الحديث قبل من إسماعيل ذاك الوقت. قال أبو داود كان يحيى حافظا، وسألت أحمد عنه فقال ألم تره؟ قلت بلى، إنك إذا رأيته عرفته. يعني هذه محتملة، عرفته بالحفظ، عرفته بالنكرة، عرفته بشيء آخر يعني. نعم. وقال أجري أيضا قلت لأبي داود كان يتشيع، لكن بغيض كلامي يوضح. قلت بلى. قال ألم ترى؟ قلت بلى، إنك إذا رأيته عرفته. وقال أجري أيضا قلت لأبي داود كان يتشيع، قال سألته عن حديث لعثمان فقال أو تحب عثمان؟ البدعة دي شر، البدعة شر، تجعلك يعني تكره خيرة الخلق، خيرة الخلق بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام الصحابة اشتخلهم في هذا الكلام. تحب عثمان؟ وأين أنت من عثمان؟ أين أنت من نعل عثمان؟ عجيب. نعم. قال عبد الله بن أحمد قلت لأبي إن ابني أبي شيبة. وبعدين المبتدع جرأة على الاقتحام مثل هذه المحارم، يعني الشيء الذي تهابه الأمة كلها تحترم الصحابة وتخاف وتعرف لهم حرمتهم وهيبتهم، ولا يتجرؤون عليهم. سنته سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. هذا يقول تحب عثمان؟ نعم. قال قال عبد الله بن أحمد قلت لأبي إن ابني أبي شيبة يقدمون بغداد فما ترى فيهم؟ فقال قد جاء إلى وذل كوفيين يعني. فقال قد جاء إلى هنا ابن الحماني وكان يكذب جهارا فاجتمع عليه الناس ابن أبي شيبة على حال يصدق. وان كان يعني يؤخذ عليهم اشياء لكن قد قبلوا قد جاءوا حدث الحماني ابن الحماني ايش باب اولى. قلت لابي ابن الحماني حدث عنك بحديث الازرق؟ قال كذب ما حدثته. قلت حكوا عنه انه سمعه منك في المذاكره على باب اسماعيل؟ فقال كذب انما سمعته من اسحاق بعد ذلك. انا اعلم في تلك الايام ان هذا الحديث غريب أي وقت التقينا على باب اسمه. هو الغريب هذا اللي بيخلي السراق يشتغل وراءه. ليش ما يجيب أي حديث يعني؟ ليش هو سارق متهم بالسرقة؟ ها؟ أن هذا الحديث غريب أي وقت التقينا على باب اسمه. إنما كنا نتذاكر الفقه والأبواب في باب اسمه. قلت لأبي أخبرني رجل أنه سمع ابن الحماني يحدث عن شريك عن منصور بحديث. فقال له رجل إن هذا الحديث في كتب ابن المبارك عن شريك عن الحكم البصري عن منصور. فقال ابن الحماني حدثناه شريك عن الحكم البصري. يعني يريد أن يكون متابعا لابن المبارك في هذا عن منصور. فقال أبي هذه جرأة شديدة ما كان أجراه. ما كان أجرأ صح. ما لنا نعرفه أنه يسرق الأحاديث أو يلتقطها أو يتلقفها. يتلقفها نعم. قال وسمعت أبي مرة أخرى يقول قد طلب وسمع ولو اقتصر على ما سمع لكان له فيه كفاية. معه كثير حافظ. قال عبد الله وهذا أحسن ما سمعت من أبي فيه. صحيح. رحمه الله. قد طلب وسمع ولو اقتصر على ما سمع لكان له فيه. وقال عبد الله قلت لأبي إن ابن الحماني حدث عن شريك عن هشام عن أبي عن عائشة في النظر إلى الحمام فأنكره عليه فرجع عن رفعه. فقال أبي هذا كذب إنما كنا نعرفه بحسين بن علوان يقولون إنه وضعه على هشام. وقال جعفر بن سهل الدقاق قلت لعبد الله بن أحمد أبو عبد الله ترك حديث الحماني من أجل الحديث الذي ادعى أنه سمعه منه عن إسحاق الأزرق. فقال عبد الله ليس هذا العلة في تركه حديثه ولكن حدث عن قريش بن حيان عن بكر بن وائل بحديث وقريش مات قبل أن يدخل الحماني البصرة. وقال الأذرم قلت لأحمد ما تقول في ابن الحماني؟ قال ليس هو واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة يحكم عنه. ثم قال الأمر يعني الأمر مشهور حمدا شديدا. يعني هنا يعني كلمة مشهور هذه ممكن يقع في النفس هل ابن المدينة يفوت هذا الرأي يعني فيه ومشهور بهذا؟ نعم وصل. قال في موضع آخر ذكرته في حديث فقلت إن ابن الحماني يروي. فقال ابن الحماني الآن ليس عليه قياس أمر ذلك عظيم أو كما قال. ثم قال سبحان الذي يستر من يشاء ورأيته شديد الغيظ عليه. وقال البخاري كان أحمد وضح المعنى ما احتاج إلى تعليق. نعم. لو في شيء مشكل اسأله. يعني بيعد أنه يعمل أشياء يعني قبيحة جدا لكن الله سبحانه الذي يستر عليه. وقال البخاري كان أحمد وعلي يتكلمان ليس عليه قياس يعني أتى بأشياء ما ما ما أحد يجاري في هذا. وقال البخاري كان أحمد وعلي يتكلمان في يحيى الحماني. وقال في موضع آخر أحمد وعلي ابن المدينة يتكلمان في يحيى الحماني. هذا فيه يعني ما يدل على ما نحن بصدده. يعني ابن المدينة نفسه بس كلمة يتكلمان لكنه في قرنه بأحمد مذهب أحمد معروف على ما سمعت. وأحمد قال أمر مشهور ما هو واحد ولا اثنين وثلاثة واربعة اللي بيقولوا هذا أمر مشهور بين المحدثين. نعم. وقال في موضع آخر رماه أحمد وابن نمير. كلمة رماه ما تكون إلا بالكذب أو الوضع. قال يعقوب بن سفيان وأما ابن الحماني فإن أحمد سيء الرأي فيه. فأحمد متحرم في مذهبه, مذهبه فلان أحمد يعني سيء الرأي فيه, في إشارة إلى أن غير أحمد يعني ألطف من أحمد فيه. إذا لماذا يخصون, لو كان كل المحدثين على أنهم يرونه بالجرح الشديد لماذا يكون هذا هو سيء الرأي فيه فقط؟ لماذا يكون سيء الرأي فيه وحده؟ تخصيصه بأنه سيء الرأي فيه إشارة إلى أن غيره يمشيه, أو إن لم يكن يمشيه يعني على الأقل يعني لا يتركه. نعم. قال فإن أحمد سيء الرأي فيه فأحمد متحرم في مذهبه, مذهبه أحمد. الصوت هذا يظهر عندكم؟ تسمع صوت؟ لا يظهر صوت الشيخ في التسجيل جيد. وقال أحمد بن يوسف السلمي عن ابن المديني أدركت ثلاثة يحدثون بما لا يحفظون فذكره فيهم. عن ابن المديني؟ هذا الذي عندنا. المديني. قال أحمد بن يوسف السلمي عن ابن المديني أدركت ثلاثة يحدثون بما لا يحفظون فذكره فيهم. طب هل تلخصنا الآن مما حتى الآن يعني أن ابن المديني له قول شديد على أساس يصح تفسيري للكلمة على أنها تطلق في الجرح الشديد؟ هو يبدو هذا هذا الظاهر يعني, لأن أحمد عد هذا مشهور, عده مشهورا بين المحدثين. ومن الذي قال أحمد وعلي يتكلمان فيه؟ هذا البخاري. أحمد وعلي يتكلمان, والبخاري لطيف العبارة, يتكلمان في يحيى الحماني يعني لطيف العبارة البخاري. فإذا قال يتكلمان فهو جرح شديد. وجاء في موضع آخر بين أشكال أحمد لكن لم يذكر ابن المديني, ذكر ابن المديني كرماه أحمد. هذا يعني عب هذا. لكن أنا يبدو لي والله أعلم أن الحافظ الآن يذكر من اتهمه. طيب هات هو الآن في سياق كل هذه التهم. لا الآن الآن ما بدو الواحد. طيب أكيد في ناس, طبعا هو رجل حافظ أكيد في أكيد في نفس ناس انبهروا بحفظه, رجل حافظ كبير. ذكر الحافظ ابن حجر لكلام ابن المديني هنا في موضع سياق في سياق الجرح الشديد. إيه؟ أيوة دليل على أنه يميل إلى أن هذا جرح جديد. إيه نعم هذا جزاك الله خير, تنبيه طيب هذا. يعني الآن كل جرح الآن سيأتي تكذيب الآن بعد ابن نمير. وقال ابن عدي قال العبدان قال ابن نمير الحماني كذاب. قيل العبدان سمعته من ابن نمير؟ قال لم أسمعه منه. وقال ابن عمار قد سقط حديثه. قيل له فما علته؟ قال لم يكن لأهل الكوفة حديث جيد غريب ولا لأهل المدينة ولا لأهل البلد حديث جيد غريب إلا رواه. فهذا يكون هكذا, فهذا يكون هكذا يعني يكون سقط حديث يعني هكذا يعني تقرير. فهذا يكون هكذا يكون ممن سقط حديث, لأن ما من حديث يعني جيد وغريب لأهل الكوفة أو أهل إيش المدينة زيد يعني شغال ما شاء الله ولا لأهل بلد. ها فهمنا بنغمة الاستفهام. إيه لا بالاستفهام لما تجيش مش صحيح الاستفهام, هو صحيح التقرير. فهذا يكون هكذا يعني لأنه سقط. وقال له إيش ليش سقط حديثه؟ وبسأله يعني ليش سقط حديثه؟ قال لأنه ما من حديث جيد غريب لا الكوفة والمدينة إلا يدعيه. فهذا يكون هكذا, إيش يكون إلا هذا تقرير هذا. ها وقال ابراهيم الجوزجاني يحيى الحماني عمل فهرس الكلمات دي كلها, كيف يجي يتفارس هذا؟ كيف يتفارس كلام العلماء ذا؟ نعم متلون ترك حديثه فلا ينبعث, فلا ينبعث اي لا يقوم ولا ينهض. وقال يعني كما تنبعث الناقة يعني وتقوم من مبركها وفت. ها ايه خلاص ما عاد يعني ما فيش فيه امل. نعم. ها وقال ابن خزيمة سمعت محمد بن يحيى وذكر يحيى بن عبد الحميد فقال ذهب كأمس الذاهب يعني لن يعود. ذهب كأمس الذاهب اي ليس في امل. هل في احد يامل ان امس يرجع؟ خلاص يعني ما في امل ان هذا عادي يعني يستفاد منه. شوف عبارات الأئمة حلوة نستفيد منها ولا يلزمنا أن نقلدها جميعها. نعم. وقال ابن المسيب الأرغياني سمعت محمد بن يحيى يقول اضربوا على حديث الحماني بستة أقلام. نعم حتى يعني ما يظهر أبدا ما عاد يعني يشتاف ولا يظهر اضربوا عليه بحديث ستة أقلام. شوف قراءة كتب الأئمة هكذا قراءة التراجم مفيدة كلها. نعم. وقال محمد بن عبد الرحيم الدجال كنا إذا قعدنا إلى الحماني تبين لنا منه بلايا. وقال أبو شيخ الأصباني عن زياد بن أيوب الطوسي دلوي سمعت يحيى بن عبد الحميد يقول كان معاوية على غير ملة الإسلام. لا أنا كوفي. قال أبو شيخ هو كوفي يطعن في معاوية يقول على غير ملة الإسلام. قال أبو شيخ دلوي كذب عدو الله. نعم. يعني وقال عبد الله بن عبد البدع شر. الله الله يحفظنا ويحفظ ذرياتنا ويحفظ إخواننا وذرياتهم جميعا من البدع. البدع شر يا أخوان. إن الخلائق إيش إن الخلائق فعلا شرها البدع الخلال يعني والخصال شرها البدع. نعم. وقال عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قدمت الكوفة فنزلت بقرب من يحيى الحماني فذاكرته بأحاديث من حديث سليمان بن بلال فكان يستغربها ويقول ما سمعت هذا من سليمان. قال الدارمي ثم خرجت إلى الشام فأودعته كتبي وختمت عليه فلما انصرفت وجدت تلك الخواتيم قد كسرت ووجدت تلك الأحاديث التي كنت في خزائن خزنات لها وكسرها وطلعها وأخذ الأحاديث الغريبة ودعاها. وجدت تلك الأحاديث التي كنت ذاكرته بها قد أخرجها في مصنفها. أخرج أنه سمعها وقال له ما سمعت هذا. ورواه الفراش عن الذهلي عن الدارمي وزاد فيها اللهم نصر أهل الحديث إلا بالصدق يا أخوان. والله ما أقام الله دينهم وملتهم وما أقام شوف هذا كلام عادي يعني نفض يده قلب يده إيش يعني قيمة مال الإنسان كم يعمل حركات في, في, في عمره. كيف تحفظ هذه وتنقل بالإسناد كيف تنقل لنا بالأسانيد إلى عوج فمه يعني سمع فلان ذكر فلان فعوج فمه إلى غير ذلك غمض عينه التفت هذه الحركات كيف نقلت لنا بالأسانيد لولا أن هؤلاء الناس من أهل الصدق وقالوها لله وقصدوا بها الدفاع عن الدين ما حفظت والله. نعم. وهذا يفيدنا أن احنا في حياتنا اليومية أي شيء يخرج منا على سبيل الصدق والنصرة للدين نعلم أنه سيبقى وأي شيء للنفس وللهوى والغضب وغير ذلك أعلم أنه يعني من حظ الشيطان وما تكفى الله بحفظه. نعم. قال ورواه ابن فراش عن الذهلي عن الدارمي وزاد فيها وكنت سمعت منه المسند ولم يكن فيه من حديث خالد بن عبد الله الواسطي وسليمان بن بلال حديث واحد فقدمت فإذا قلت لي على خلاف ما كنت تركتها وإذا به قد نسخ حديث خالد وسليمان ووضعه في المسند. قال الذهلي ما أست وضعه في المسند انتهى. قال الذهلي ما أستحل الرواية عنه. قال النسائي ضعيف. قال في موضع آخر ليس بذلك الآن بدأ ممكن يكون ضعيف بمعنى الضعف الشديد أيضا أنت تستخدم هذا هو قال في موضوع آخر ليس بثقة عندك النسائي وليس بثقة يعني قال مرة ضعيف وقال مرة ليس بثقة بجرح شديد. وقال عثمان الدامي سمعت ابن معين يقول ابن الحماني صدوق المشهور ما الكوفة مثل ابن الحماني. هؤلاء يعني انبهروا بحفظه وانبهروا بأشياء أو أدركوه في وقت معين يعني يحمل كلام هؤلاء على جانب وهذا على جانب آخر. إيه لو اقتصر على الذي معه فعندها رزق وعندها خير أكرمك الله. وقال عثمان الدارمي سمعت ابن معين يقول ابن الحماني صدوق مشهور ما بالكوفة مثل ابن الحماني ما يقال فيه من حسد. طبعا هذا لا يسلم له لأن ما هؤلاء الأئمة جميعا يحسدون ابن الحماني يعني لو قلنا من أقرانه من بلده يعني من الكوفة من بلده من الحفاظ اللي ينافسونه هذا يعني لعله يعني ناسا معينين، يعني ما أدري هل يعني ابن نمير، ابن نمير كوفي وصرح قال كذاب، يمكن يعني كذا، لكن ليس ابن نمير الذي انفرد بهذا. يقال فلان حسده فلان، إذا كان بقية الأئمة يوثقونه، أما الأئمة الكبار هم الذين يتكلمون في هذا الكلام نقول حسد. من القائل؟ ابن معين وحسن الرأي فيه أصلا. ابن معين، سبحان الله، على أن ابن معين معروف بأنه شديد الرأي في ناس كثيرين، في أحيانا يأتيك في أناس يكون له مذهب آخر. ها تلميذه الآن بعد ما نقل كلامه تعقب، يعني قال من يعني الذي نقل الكلام عنه، وكان ابن الحمان شيخا فيه غفلة لم يكن يقدر أن يصون نفسه. وقال ابن أبي خيدمة عن ابن معين يعني الغفلة هنا بمعنى أنه ممكن، مش الغفلة أن هي ضعف الحفظ، الغفلة هنا ليست ضعف الحفظ، يعني الإنسان الذي يصون نفسه من من من من رجاحة عقله ومن تمام عقله يتحاشى الكلمات والمواقف والأحداث التي تسيء أو تشينه أو تسيء إليه أو تنزل مرتبته. فالغفلة هنا بمعنى ممكن تأتي بمعنى الحماقة، أنه يتصرف تصرفات حمقاء. يعني لو كان هذا الرجل صينا لنفسه، لو كان وافر العقل تام الحرمة لحفظ على هذه الأشياء. هذا معنى الغفلة هنا، ما هو الغفلة اللي هو قلة الحفظ، لأن هذا يتعارض مع كونه حافظا. فهم الكلام ببعض، هكذا الكلام يوضح بعضه بعضا. قال ابن أبي خيدمة عن ابن معين ابن الحمان ثقة، وما بالكوفة رجل يحفظ معه وهؤلاء يحسدون. وقال أبو حاتم الرازي سألت ابن معين عنه فأجمل القول فيه وقال كان أحد المحدثين. أجمل فيها يعني قال فيه قولا جميلا. أجمل هنا مش معنى أنه عكس فصلة، لا، ولكن قال فيه قولا جميلا. كان أحد المحدثين. وقال عبد الخالق بن منصور سئل يحيى بن معين عن الحماني فقال صدوق ثقة. وهكذا قال الدوري ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة والبغوي بن الدورقي ومطين وجماعة عن ابن معين، يعني مشهور عن ابن معين. القول قول ابن معين، يعني ابن معين هو يعني له أقوال حتى نقل عن ابن معين. في رجل آخر كنت أستحضره في ذهني لكن الآن غاب عن ذهني، أيضا كان ابن معين أيضا له في قول الناس كلهم على رأي، وابن معين له فيه يعني قول مخالف وراجعوه ولم يتراجع. ممكن أيضا نشير إلى أن ابن معين كأنه رجع أيضا، لهذا قال الدوري لم يزل ابن معين على هذا حتى يراجع ولا يرجع. حسن الرأي فيه، حسن الرأي، هذا يصلح أن يقال فيه وكان ابن معين حسن الرأي فيه. ليش؟ مع أن هناك من وثقه أيضا، قد يكون أخذه عن ابن معين، يكون ابن معين هو مصدر التحسين ويكون هؤلاء أخذوه، قد يكون ليس كذلك، لكن ابن معين يراجع ولا يرجع ويصر على قوله، يصدق أن يقال فيه حسن الرأي فيه. أما غيره قال كلمة وما رجع فيه. نعم. وإمامة يحيى معه. وقال عقيلي عن علي بن عبد العزيز. معنا يا ابن معين هذا يعني يضرب به المثل في الشدة، ويضرب به المثل في هيبة الروح منه وخوفهم منهم. حتى قال قائلهم لابن معين في الرجال مقالة سيسأل عنها والرقيب شهيد، فإن تك حقا فهي في الحكم غيبة وإن تك زورا فالحساب شديد. ها؟ دم هذا نعم. ذم بن معين بهذا البيت. إيه يعني طبعا هو بيذم أئمة الجرح والتعديل بصفة عامة. بيذم الجرح والتعديل بصفة عامة. فإن تك حقا فهي في الحكم غيبة وإن تك زورا فالحساب شديد. يعني لكن يضرب المثال بابن معين، يعني ولابن معين في الرجال مقالة، ولا هو هذا يعني مذهب من يرى أن الجرح والتعديل من باب الغيبة، لكن الأدلة قامت على خلاف هذا طبعا، ولو أخذ بهذا القول لضاع الدين. نعم. وقال قال العقيلي عن علي بن عبد العزيز: سمعت يحيى الحماني يقول لقوم غرباء عنده: لا تسمعوا كلامها أهل الكوفة فيا، فإنهم يحسدوني لأني أول من جمع المسند وقد تقدمتهم في غير شيء. بالرغم أن يعني ممكن يكون يعني أهل الكوفة، نعم الكلام مخصص الكلام الأول الذي قال فإنهم يحسدونه، أي مقصود أهل الكوفة. في الغالب الحسد يكون بين الأقران، والأقران غالبا يكونهم أهل البلد. يعني أنا وأنت بلد واحدة وطلبنا العلم عند الشيخ واحد، ما شفنا بعد ذلك إلا أنت برزت وصنفت وألفت وجمعت وعيت، وأنا لازلت كذا كذا، يعني النفس عمارة بالسوء. أما أنت في نيسابور وأنا في المغرب، أنا أقول أنت ما تكون وكن أنا ما أقول، يكون أنا ما حد يلتفت. نعم. وقال علي بن حكيم: ما رأيت أحفظ في حديث شريك منه. وقال أبو حاتم: لم أرى من المحدثين من يحفظ ويأتي حديث على لفظ واحد لا يغيره سوى يحيى العماني في حديث شريك، وذكر جماعته. وقال ابن عدي: وليحيى مسند صالحا، ويقال إنه أول من صنف المسند بالكوفة. ثم ذكر قصة الدارمي إلى أن قال: ولم أرى في مسنده ولم أرى في مسنده وأحاديث. يعني قصة الدارمي في كسر الخزائن وكذا؟ لا، حق ابن معين يعني. ما هو قصة الدارمي لما قال تركت عنده الكتب وذهبت وأغلقت عليها ثم ذكر قصة الدارمي إلى أن قال: ولم أرى في مسنده وأحاديثه منكرا، وأرجو أنه لا بأس به. له ذكر في صحيح مسلم في حديث كذا إلى أن قال. وقال خلاص، هذا انتهى من الكلام من تهذيب الكمال. يعني احنا في الجملة يعني لو أردنا أن نحكم على هذا الرجل، بس باقي الحافظ نقل كلام آخر. تفضل. الحافظ الآن. طيب تفضل. قال حافظ: قلت وقال أبو طالب عن الحسن بن الربيع: جاءني يحيى الحماني فسألني عن حديثين من حديث ابن المبارك فأمليتهما عليه، ثم بلغني أنه حدث بهما عن ابن المبارك. قال: وقال أحمد لي: يحيى ليس بمأمون على الحديث. من؟ أبو طالب يحكي عن أحمد يعني. لأن هذا كلام الحافظ يترك على كلام لكن المفروض يكون في ذلك. أنا سمعت يحيى قلت على قول آخر لأحمد بن معين. لا هذا هو يحيى بن الحماني. وقال خليلي: يحيى بن عبد الحميد حافظ، رضيه يحيى بن معين، وضعفه غيره، وهو مخرج في الصحيح. قال الحافظ كذا. يعني كمل. خلاص قال الحافظ يعني هي الآن كذا. قال إيش يعني كذا؟ قال أنا هو معناه أنه غير راضي بما يقول. ما دلل على يعني ليش؟ هو له ذكر في صحيح مسلم، مش له حديث، مش خرج له، له ذكر. وكلمة له ذكر معناه يذكر في الحديث، لا من باب الرواية عنه. يعني كان يقول حدثني فلان وجاء يحيى بن الحماني وكان هو يكلمني وكذا وكذا، يعني يذكره لا يروى عنه، يعني ليس هو عمدة في الإسناد، هذا معنى له ذكر. كصحابي مثلا يحكي: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كذا وقال لك، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنس سأله، وبعد ذلك يحكي كلاما آخر عن غير أنس. يعني ليس عمدة في الإسناد هو، ليس يعني لا يحتاج إلى البحث عنه، هذا معنى له ذكر، يعني ليس يعني مرويا عنه. فله رواية في صحيح مسلم، هذا شيء ثاني. له ذكر هنا المزي. أنا ما قرأت قفست يعني. له ذكر في صحيح مسلم في حديث عبد الملك بن سعيد بن سويد عن أبي حميد وأبي أسيد في القول عند دخول المسجد. قال مسلم: سمعت يحيى بن يحيى يقول كتبته من كتاب سليمان بن بلال، يعني على الشيخ. قال: وبلغني أن يحيى الحماني يقول وأبو أسيد. هذا هو الذكر له، ليس له أي حديث كما ذكر. ليس له حديث. كلمة له ذكر تختلف عن أنهم رواة الكتاب. وقال الخليل: يحيى بن عبد الحميد حافظ، رضيه يحيى بن معين، وضعفه غيره، وهو مخرج في الصحيح كذا قال. هذا كلام حافظ. وقال السليماني سمعت الحسين بن إسماعيل البخاري يقول سمعت محمد بن عبيد يقول سمعت شيخا يقال له عيسى بن الجنيد يقول خلقت عند ابن الحمان كتبا من أحاديث الواسطيين وخرجت إلى مكة فلما قدمت وجدته قد انتسخ من كتب أحاديث ورواها أو كما قال يعني رواها عن شيوخي أنه سمعها بنفسه لأن لو رواها عن هذا الرجل تكون نازلة فيعلو ويروح عن الشيوخ قال وفي سمعت محمد بن عبيد يقول كان ابن الحمان مؤذن بني حمان وكان جبار بن المغلس إمام فكان جبار يقول في الحمان كيف أنتم وابن الحمان وقد أخذته في منارة المسجد مع أمرد يقذفه بالفحش وسمعت كان يقذفه بالفحش تفسير يعني أدخل الموضوع الثاني هذا حتى جبار نفسه ضعيف مغلس نفسه ضعيف شوف التقريب خليك أول بأول كده نجدد معلوماتنا جبارة بن مغلس والله تبهدلت النسخة اللي معكم هذه كذلك أن تكون من أحكام القبائل مقطعة ضعيف جبار المغلس ايش هو كوفي ولا ايش اي نعم كوفي جيد قال وسمعت محمد بن إبراهيم البوشنجي يقول وقد سئل عن الحماني فقال ثقة قال يحيى بن معين وابن نمير هو ثقة يعني هو بيستدل بهما البوشنجي يستدل ابن يحيى بن معين بس ابن نمير كذبه كيف قال هو ثقة وكان أبو يمكن كان له قول آخر وكان أبو خيثم يقرأ علينا مسندة قلت فحكاية عبد الله الدارمي قد سمعها وكان ابن نمير ينكر عليه ويقول هذا الخراساني يقول في شيخنا مثل هذا يعني الدارمي هذا الخراساني يقول في شيخنا مثل هذا شيخنا الحماني لأن هذا اتهام كبير لكن هذا جرح مفسر هذا جرح مفسر وإن جاء التعديل بالمئات هذا جرح المفسر لابد أن يجمع بينه وبين التعديل فيقدم الجرح المفسر الجرح المجمل أمام التعديل في هذه الحالة نحن بين طريقين نسلكهما إما طريق إهمال الجرح المجمل إذا كان التعديل كثيرا ورفيعا وإما طريق الجمع كأن يقال في الثقة الحافظ ثقة ويقال في الثقة صدوق الجمع بين ضعيف وغير ذلك أما هذا جرح مفسر بهذه الصورة بأئمة يعني عرفوا بالاعتدال والتأني والتوقي والتحرز كأحمد بن حنبل وغير ذلك ولذلك قال اتهموه بسرقة الحديث بس لو قال متهم بسرقة الحديث بخلاف اتهموه كلامه الحاضر في أماكن أخرى هذا التذهيب كلام الحاضر في التلخيص وفي غيره جميل لكن حكمه في التقريب أقوى من حكمه في التلخيص وفي غيره من الكتب إيش السبب؟ أولا في التقريب هو مستحضر الأقوال كلها في الترجمة أمام بين يديه يعني أحكام الحافظ على النوعين أحيانا تكون في التقريب وعن تكون فتح الباري في التلخيص الحبير في الكتب الأخرى التي هو يعني يحقق أحاديث فيها فنقول حكمه في التقريب مقدم لسببين السبب الأول أن الترجمة بين يديه مجموعة بأقوال من وثق ومن ضعف وهو مستحضر يعني ممكن نقول هذا سبب ثالث هو في مقام الترجمة في مقام الترجمة على الرجل فهو يقرأ أقوال من وثقه ومن جرحه بتأن ويجمع بينها على قواعد المحدثين إلى غير ذلك هذا السبب الأول والثاني السبب الثالث أن حكمه على الراوي في الكتب الأخرى يكون حكما مشوبا بحال الراوي في الحديث يعني قد يحكم على الرجل بأنه فيه ضعف لأن الحديث الذي رواه مضعف قد يحكم على الرجل بأنه ثقة لأن الحديث الذي رواه صحيح، وليس معنى هذا لو أنه سئل عنه بانفراده يقول ثقة أو ضعيف. حكم الدارقطني مثلا في العلل على راون روى أخرج الطرق وانفرد فلان بكذا كذا كذا وقل وهو ضعيف، قد يكون مشوبا بحاله في هذا الحديث. وأنا عندما أبحث ما أبحث في حالي في هذا الحديث فقط، أنا أريد أن أعرف حاله كاملا لأنني ربما مع حديث آخر من رواية هذا الراوي. ولذلك أنت جزاك الله خير متنبه لهذا في الكتب التي كتبتها في التراجم، تقول مثلا يعني وفلان يعني صحح له حديثا أو ضعف له حديثا أو قال في حديث هو فيه من رجاله رجاله ضعفاء أو رجاله ثقات أو كذا وغير ذلك. هذه مهمة الإفادة، هذه هي فيها في الجملة نوع يعني من الكلام، لكن ليس معنى ذلك أن الإمام منهم لو جاء على سند ما وقال رجاله ثقات فضلا عن أن يقول حديث صحيح أو إسناد صحيح، لو قال رجاله ثقات لا يلزم من ذلك أنه إذا سئل عن كل رجل وحده أن يقول ثقة. توثيق ضمن هذا أو توثيق مشوب بحال الرواية. ولذلك كان حكمه في التقريب أولى. وضحت هذه الفائدة؟ الثانية السبب الأول أنه الترجمة بين يديه أقوى من عدل ومن جرح. السبب الثاني أنه في مقام المترجم مما يجعله يتأنى ويقرأ الأقوال بدقة ويجمع بينها بدقة ويرجع على قواعد المحدثين، هذا السبب الثاني. الثالث، أنا قلت سببين ثم أضفت قلت ممكن تكون ثالثا، الثالث أن حكمه في الكتب التي هي تخريجات قد يكون مشوبا بحال الرجل في هذا في الحديث بعينه، ليس حكما عاما على كل رواياته. وأنا كباحث فيه ما يهمني هذا الحديث بعينه، أنا يهمني حال الرجل، ثم بعد ذلك أنزل يعني هذا الحال على كل حديث له إلا استثناءات معينة سأراعيها في موضعها. واضح جدا، وهذا فرق مهم حتى لا تقول حافظ كلامه يتعارض أو يتضارب، لا ليس صحيحا. وهو شيخنا تفضل. الآن الرواة الذين يخرج لهم مسلم في المتابعة، نقول متابعة تامة فعلا، خرج الحديث عن الثقات سفيان وفلان ثم ذكر في المتابعة الضعفاء، هل في هذه الحالة نقول، هل في هذه الحالة نحكم على حديث الضعيف هذا الإسناد نقول إسناده صحيح لأنه قد حفظه، أو نقول إسناد ضعيف؟ لا أنا يعني إذا كان قد أخرج له مسلم، أخرج الحديث مسلم أو غير مسلم، نجعله في غير مسلم، أي عالم أخرج الحديث من طريق الثقات مسلسل ثم رواه أحد الضعفاء نفسه بإسناد آخر عن أحد الضعفاء، متابعة يعني من تقوم به الحجة، متابعة تامة عن شيخه، عن شيخه دون أن يزيد أو ينقص. نعم. هل نقول للإسناد الذي فيه متابعة، لأن احنا قلنا الضعيف ما نزلناه طبعا مش متهم ولا كذاب، إنما سيلعب، هل نقول بأن هذا الحديث قد حفظه ونقول فيه إسناد صحيح أو لا؟ ما نطلقش القول بإسناد صحيح. نقول هذا حديث وإن كان يعني فيه فلان وإن كان فيه ضعف إلا أن متابعته لفلان تدل على أنه حفظه. ما يقول إسناد صحيح؟ لا أطلق صحيح، لا أطلق أنه صحيح معناها أني وثقته، كأنه أطلق أقول هو ثقة. هل يصلح في مثل هذا الموضوع أن أقول فلان ثقة؟ هو الآن ثقة، هو كونه توبع في هذا الحديث ثقة، في هذا الحديث ثقة، لكن ما أستطيع أن أطلق القول فيه بأنه ثقة. أقول ومتابعة فلان له تدل على أنه حفظ هذا الحديث. يعني نتحرز من الحكم على الحديث على الإسناد بالصحة من أجل ألا نحكم على الراوي بأنه ثقة، ويعني هذا أحوط أنا في نظري إن هذا أدق، وهكذا أنا أستعملها في تحقيقاتي وتخرجات الأحاديث. أقول مثلا وهذا الرجل وإن كان قال فيه فلان كذا وكذا وكذا، إلا أن نطمئن فيه من هذه الجهة، نطمئن له من هذه الجهة لأنه قد توبع، ما يدل على أنه حفظ هذا الحديث فيكون حاله فيه قويا. نقول إسناد هذا الحديث إسناده ضعيف إلا أن الحديث صحيح. إيه هذا واضح، ما فيش إشكال، إسناد ضعيف لكن الحديث صحيح، ما فيش إشكال. كنت أنا لأني أنا وجدت مثال وكذا مر بنا الحافظ حكم على إسناد بأنه صحيح الإسناد، مع أن الراوي هذا قد حكم عليه في التقريب أنه يخطئ كثيرا، المهم في مرتبة الشواهد يعني. فقلت أنا ممكن خرج من هذا التخريج والله أعلم، وممكن يكون هذا موجود أيضا حتى في كلام الأئمة، لكن أنا أقول الأدق هذا التعبير، نقول إسناد ضعيف والحديث صحيح. إيه والحديث صحيح، أو هذا الإسناد فيه فلان ابن فلان وقد ضعف من قبل حفظه، لكنه في هذا الحديث متابعة فلان له تقويه وتدل على أنه حفظه فحاله فيه قوية. طيب باقي بس كلام يزيد حبيت مكمل الترجمة، يعني أظن يعني القصد من هذا أننا نعرف أن ابن المديني في أي الجهات. يظهر لنا من هذا أن ابن المديني بقول هذا أنه فعلا استعمله في الجرح الشديد، لكن يحتاج مني تعليقا هنا. يعني مثلا عندما أقول بعد الرقم الذي ذكرته العاشر 32500، هذا من كتاب إيش؟ من كتاب النبلاء. طيب هذا الكلام نقول علي ابن المديني ممن يتكلم في يحيى بن عبد الحميد، وظاهر سياق الكلام في التهذيب كم؟ ترجمة الحماني. خلاص في التهذيب، خلاص في تهذيب التهذيب ترجمة ابن الحماني هذا أنه أن ابن المديني من جملة من يجرحه جرحا شديدا، وإن كان قد قرن معه في هذا السياق من هم أحسن حالا منه. الله أعلم. طب وما قولهم يحدث ما ليس في حديثه هو أبلغ بالجرح؟ قد تكلمنا بهذا. من هم أحسن حالا منه؟ من هم يعني؟ عبد الأعلى السامي ومعتمد بن سليمان. أي بس كان الأول لو قلت إنه سياق التقريب عليكمنا. إحنا قلنا وعلي بن المديني ممن يتكلم في يحيى بن عبد الحميد، وظاهر سياق الكلام في تهذيب التهذيب ترجمة ابن حماني هذا أن ابن المديني من جملة من يجرحه جرحا جديدا، وإن كان قد قرن معه في هذا السياق الذي نحن فيه هنا من هم جيد. أنا قلت لم هم، يعني لما رجعت معك دحين استفدت أنا. من هم أحسن حالا من؟ والله أعلم. طيب فرق بين قول فلان فيه تسامح وفلان سمح في الحديث. قد انتهى، قد قرأته أنا لما كنت أنت قمت تجيب الكتب. أنت لما تقوم تجيب الكتب أنا أقرأ أحيانا. كيف يكتب لنا السماء النزف عين العين؟ لا يعني أنا أرى أنه ما فيش فيها يعني جديد بالإجازة. سماع الكتاب والإجازة فيما يعني قد فيما قد نسيت أنا عدم حضوركم فيه. وفرق بين قولين فلان فيه تسامح وفلان سمح في الحديث وفلان سمح في الرواية. فالقول الأول الذي فيه تسامح هذا يدل على أن الراوي متساهل غير أنه متساهل غير متحر. عندي زيادة هنا، غير متحر في التحمل، وقد يحدث من كتاب غيره إذا لم يجد كتابه، والجرح بهذا فيه تفصيل وشروط، فيه تفصيل وشروط يطول ذكرها هنا. وقد يتسامح في صيغة الرواية، يكون أخذ بالإجازة ويقول يعني حدثنا بعضهم، وهذا نوع من التدليس هذا، وقد سمع في صيغ الرواية ونحو ذلك. هذا القول الأول يدل على أن الرجل فيه تسامح، تساهل، غير متحر. وحديثه يكون لينا هذا المتسامح، وقد يكون شديد الضعف إذا كان يحدث من كتاب غيره ما ليس يعني مقابلا على أصوله، وما ليس يحفظه وغير ذلك، وما ليس له فيه إجازة، يكون شديد الضعف. إلا أنه قد يلزم من تسامحه لين روايته، كما جاء في تاريخ بغداد ترجمة محمد بن العباس بن محمد الخزاز ابن حيوية، قال الأزهري: كان مكثرا وكان فيه تسامح، وربما أراد أن يقرأ شيئا ولا يقرب أصله منه، فيقرأه من كتاب أبي الحسن ابن الرزاز لثقته في ذلك الكتاب، وإن لم يكن فيه سماعه وكان مع ذلك ثقة. وقد مضى بيان وجوه التساهل والتهاون في التحمل والأداء، وبيان حكم كل وجه، فراجعه في محله. واضح طبعا أنه بالرغم أنه يقرأ من كتب غيره، بس لثقته في ذلك الكتاب، يعني متأكد أن هذا الكتاب ربما مقابل على غيره. والأخير قال وكان ثقة. لا ثقة في حديثه، ليس من الباب يعني فقط يعدله في دينه أما حديثه يسقط، لا، لأنه قال لثقته في ذلك الكتاب. والثقة في ذلك الكتاب تكون بأمور: إما أن يكون هذا الكتاب قد قوبل على أصل من أصوله، ويعرف أن هذا الكتاب قوبل على أصله، فمتأكد أن هذا ما فيش فيه إشكال، هو مثل ذاك نسخة أخرى. وإما أن يكون قد قرأ الحديث الذي في هذا الكتاب وقابله على حفظه الذي في صدره، فلم يرى فيه اختلافا، فمن هنا يثق فيه أيضا، المقابلة على حفظه. والحالة الثالثة: إما أن يكون له فيه إجازة، له في هذا الكتاب إجازة، ومن حقه أن يروي منه. هذه أشياء تعرفونها إن شاء الله إذا قرأتم في الكتب المطولة، وأكيد هذه تقابلك يا أبا الطيب كثيرا هذه الأشياء، وهي مفيدة جدا جدا لطالب العلم، لأن عليها يخرج كلام أهل العلم ويخرج من إشكالات التعارض والتناقض. وهذه حقيقة هي زبدة هذا الفن وخلاصة هذا الفن، عندما ترى أئمة الحديث قد رد بعضهم على بعض، أنت في وسط هذا الصراع بين العلماء، أنت تستفيد، تتربى أنت، يعني تفرح باختلافهم، لا أنك تفرح باختلاف المسلمين، لا، ولكن يرد هذا على هذا، وهذا يأتي بقاعدة، وهذا يأتي بمخرج، وهذا يأتي بوجه آخر، يعني تخرج أنت بوجوه متعددة تجعلك أنت تتسع مداركك. طبعا كان في أحاديث أحيانا مصادر وروا عن البخاري كذا كذا، قلت أكيد ما عجبك أنت الآن كثرة هذه المصادر والإحالة، أنت تريد حديث فيه كثرة خلاف، كثرة طرق، كثرة دلاف ولا ضعيف ولا كذا، يعني مرة أخذتني قلت هو هذا الذي جلسنا من أجله. إيه ما ما ما صار خرجوا من خرجوا من إيش الفائدة؟ هو يريد يعني لما كنت أنا يشتغل معي في البحث يعني يريد خلافات يعني على أساس يستفيد هو، ما الفائدة إلا في الخلافات. الفائدة عندما يختلف الأئمة يعني يختلفوا بعلم، ما يختلفوا بهوى، وكل واحد كل واحد يرد على الثاني بالعلم، فنحن نستفيد من هذا رحمة الله عليهم. طيب، وأما قولهم فلان سمح في الحديث، فالظاهر منه أن الراوي ورع في الحديث، وأنه إذا شك في حديث من حديثه وإن كان عالي الإسناد، مكتوب عنده إن كان عالي الإسناد، وهي ممكن تيجي عالية أيضا، لكن أنا صححتها بعالي، ما أدري لو رجعنا إلى الأصل هل هي عالية الإسناد أم لا، هي ممكن معناها صحيح، لكن هل انظرها بارك الله فيك، عندنا في النبلاء 11:86-87 ترجمة يحيى بن معين، وأنه إذا شك في حديث من حديثه وإن كان عالي الإسناد فيه ضرب عليه. طبعا عندما يضرب عليه هذا من السهل، من السهل أن المحدث يتنازل عن حديث من حديث، قد يكون هذا الحديث أخذ له 3 أشهر رحلة، يجي واحد يقول لك أنا ما عاد أرويه أو أشك فيه ما عاد أرويه. لو أن المحدث سيبقى كل ما شك في حديث ضرب عليه ضرب عليه، ما عاد يبقى له من حديث إلا النادر، كيف محدث وإمام وما معك إلا حديث قليلة. هذا طبعا قهر، قهر للنفس، وذلك سمح يعني ربيها على السماحة في الحديث، تنازل عنه. إيش عندك فيه 86-87؟ كلام يحيى، لكن كان هذا تفسير منك. هي تفسير مني أنا إيه؟ لأن مضروب عليها هي جملة اعتراضية عندي. كلام المعين ما ذكرته أنا. صح. يعني خلاص إذا كانت مني أنا فمن حقي أن أكتب ما أريد في كتابي وأفسر ما أريد أنا. المهم ليس نقلا. صح هذا. هي جملة عندي بين علامات الجملة المعترضة. أنا عندي عالي، عدلته عالية، عالي الإسناد فيه ضرب عليه، لأن من لم يكن سمحا في الحديث كان كذابا كما قال ابن معين، هذا في النبلاء كلام ابن معين هنا. فقيل له كيف يكون سمحا؟ قال إذا شك في حديث تركه، وهذا يسمونه شكاكا، كان فلان شكاكا يعني، وبعضهم يقول فلان شيطانه يستضعفه، بمعنى أن شيطانه يستضعفه يشككه في الحديث من شان يضرب عليه، من شان لا يكون من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الله حفظ هذا الدين، تجد لهذا الحديث يعني طرقا أخرى عند رواه آخرين، والحديث يكون محفوظا، ما يضيع شيء من الدين، الدين لا يضيع منه شيء، لكن بعض الطرق تلغى، الطرق الأخرى يقوم بها، هذا طريق عالي الإسناد ألغي، لكن فيه نازل الإسناد ومن طريق الثقات ما فيها شيء، الحديث موجود، لكن هذه أشياء يعني معينة المحدثون يلتفتون إليها، بضاعة جيدة في السوق، هذه بضاعة نافقة، الإسناد العالي بضاعة نافقة. قال هنا وقد يسمونه شكاكا أو صاحب شكوك، وبعضهم كما قلت إيه شيطان يستضعفه، أو غير ذلك مما سبق بيانه، وهذا يدل على عدالة الراوي وإتقانه، يدل على عدالة الراوي من ناحية إيش؟ أنا عاوز نفهم يعني، هذا يدل على عدالة الراوي وإتقانه، على العدالة، إيش وجه الدلالة على العدالة يا عمر؟ يعني كونه قهر نفسه وتورع عنه هذا أمانة وعدالة. نعم. وعلى إتقانه. إيش يا عبد الله وجه الدلالة على الإتقان؟ يعني بقدر الإمكان أن حديث يكون سالما من الأخطاء والأوهام. إذا كان شك في حديث يقول هذا الحديث مرفوع، ما أدري أن أخذته موقوفا أو مرفوعا، فشك في ضربه، بالرغم أنه قد يكون مرفوعا عنده، فشك في ضرب عليه، يعني معنى ذلك أن احتمال الضعف في روايته يقل. إذن الحديث يكون متقنا، يكون صافيا، لا يحدث على الشك والتوقف. إيه؟ لا يحدثه على وهو متوهم، يعني واهم فيه أو يعني غير متأكد منه. أما قولهم فلان سمح في الرواية، فالظاهر لي أنه مكتوب عندكم بمعنى عكس كذا، لا لا، أنه ضد العسر، بمعنى عكس كذا، لفة كذا بعيدة، فأنه ضد العسر في الرواية، فهو يبذل العلم للناس جميعا، بل ومنهم من يتألف الناس على حديثه، يعني بعض المحدثين يتألف الناس، يعطلهم بعض العطاءات من أجل يأخذوا عنه الحديث، وبعضهم يرسل أولاده يعني ليقابل المحدثين في الطرقات ويدلهم ويرغبهم يجي يأخذهم عن والدهم، يعني ليس من باب الحب الشهرة، من باب حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ينتشر في الأمة. أنا عندي هنا في الحاشية مكتوب، انظر ترجمة أنس ابن ضمرة ابن أبي ضمرة في تهذيب التهذيب الأول 75 و300 إلى 76. أنس ابن ضمرة هذا بخط أخينا، بخط أحد الإخوة الذين علقوا على هذا الموضع، لكن قد يكون فيه دليل لما نحن فيه نذكره. ومنهم من يتألف الناس على حديثه يقصد بذلك نشر الأخبار وإحياء السنن، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون الباذل للحديث ثقة محتجا به، قد يكون عسرا وضعيفا. هذا ما يظهر لي من معاني هذه العبارات، لكن لا يمنع أنهم قد يستعملون بعض هذه الأقوال في غير الغالب من استعماله، والله تعالى أعلم. أنس بن ضمرة يا أبا الوليد، أنس بن عياض بن ضمرة، ابن عياض، أبو ضمرة الليثي، الظاهر هذا. احنا كم عندنا أنس بن عياض بن ضمرة؟ ليش كتب لي أنس بن ضمرة بن أبي ضمرة؟ هو أبو ضمرة هو؟ نعم. إيه طيب، في ترجمته قال يونس بن عبد الأعلى ما رأينا أسمح بعلمه منه، في ترجمته قال يونس ابن عبد الأعلى ها ما رأينا أسمح بعلمه منه. طيب وصل. طيب ممكن عايزين شرحها. وحكى بن شاهين في الثقات من طريق يوسف بن عبدي حدثنا إسماعيل بن رشيد قال كنا عند مالك في المسجد فأقبل أبو ضمرة ضمرة فأقبل مالك يثني عليه ويقول فيه الخير وإنه وإنه، وقد سمع وكتب. طيب طيب. وقال أبو داود قال الأجري عن أبي داود عن أحمد بن صالح قال ذكر أبو ضمرة عند مالك فقال لم أرى عند المحدثين غيره ولكنه أحمق يدفع كتبه إلى هؤلاء العراقيين. قال أبو داود يعني هم يعني يعظلهم كتبهم، يزيدون في الأسانيد ويزيدون في ال... قال أبو داود حدثنا محمود حدثنا مروان وذكر أبو ضمرة قال كان فيه غفلة الشاميين ووثقه ولكنه كان يعذر كتبه على الناس. هذه السماحة. قال أبو داود وسمعت الأشيخ يعرض طبعا الناس إيش لينظروا فيها أو ليروها ويأخذوها عنه أو لينظروا فيها ليدلوا إن كان فيها شيء من الخلل، يعني ينبهونه أو إيش. قال أبو داود ممكن الكلمة التي بعدها وسمعت الأشيخ يقول سألت أبا ضمرة عن شيء فقال كل شيء في هذا البيت عرض، يعني أحاديثه. كل شيء في هذا البيت عرض أخذه عرضا هكذا عرض يعني أحاديثة عيد الكلمة عروض يعني عرض ولا عرضة ولا إيش ضبطها هناها عرض هكذا سكون أشكال أبو داود سمعت الأشياء الأولى هذا الحق الأشياء سألت أبا ضمرة عن شيء فقال كل شيء في هذا البيت عرض يعني سألوا حديث يعني أحاديث موجود عندي كل يعني سمع فيها ما قال كل ما في بيتي هذا موجود معروض تفضل إيه يعني خذ ما شئت ها السماحة يعني السماحة لا بس لا مسألة التألف ما هي مذكورة هنا لا ما الأول كان الأولى ما رأينا أسمح بعلمه منه لا ما يعني ما تفسير تفسير التألف المعلق لعله إلى شاهد لا في الثانية ولكنه كان يعرض كتبه على الناس طيب خلنا أكتب هذا الشيء أما قولهم فلان سمق الرواية يريد شاهد هذا طيب وفي ترجمة أنس ابن عياض ابن ضمرة في تهذيب تهذيب تهذيب تهذيب طبعا الصفحات مختلفة في هذا ترجمة تغني خلاص قال يونس بن عبد الله على إيش قال يونس يونس ما رأينا أسمح بعلمه منه ما رأينا أسمح بعلمه منه طيب في كلمة تحت في كان يعرض حديثه كان عند مالك فأقبل أبو ضمرة أقبل مالك يثني عليه ويقول الخير وإنه وإنه قد سمع وكتب لا غيره التي بعده التي هي ذكر قال الأجري عن أبي داود عن أحمد بن صالح قال ذكر أبو ضمرة عند مالك فقال لم أرى عند المحدثين غيره ولكنه أحمق يدفع كتبه إلى هؤلاء لا غيره قال أبو داود وحدثنا محمود حدثنا مروان وذكر أبا ضمرة فقال كان فيه غفلة الشاميين ووثقه ولكنه كان يعرض كتبه على الناس من هو هذا حدث من القائل من الذي قال هذا الكلمة قال أبو داود حدثنا محمود حدثنا مروان وذكر أبا ضمرة مروان هذا لا أبو داود حدثنا مروان حدثنا مروان هذا أبو داود ونقل عن محمود مروان ذكر أبو داود فقال فيه غفلة الشامي بس نقل عن من أبو داود عن مروان هذا يا شيخ سقط أسناده يعني هذا كلام الأجري ينقل عن أبي داود إيه القصة أولى ثم الأجري ينقل عن أبي داود يعني نتكلم كلام أبي داود كلام الأجري عن لأب عن أبي داود سؤال إيه يعني القائل هو أبو داود ولا أبو داود زيد أيضا يروى عن واحد عن واحد أبو داود يروي عن واحد عن واحد الكلام أبو الأجري يا شيخ عبدك الله هذا الكلمة الآن الأجري الآن الحافظ يسوق كلام الأجري لأبي داود وقال أجري عن أبي داود كذا وقال الأجري يعني قال أبو داود وحدثنا فلان وذكر أبا نظرة فقال يعني أبو داود بعد أن ساق الحديث له قال كانت فيه غفلة الشاميين وقال أبو داود إيش قال فيه كان يعرض كتبه كان يعرض كتبه على الناس على الناس أيوة زيد بعدها في كلمة سمعت الأشج قال أبو داود سمعت الأشج يقول سألت أبا ضمرة عن شيء فقال تريد هذه الكلمة وقال الأشج كل شيء سألت أبا ضمرة عن شيء أبا ضمرة عن شيء فقال كل شيء في هذا البيت عرض يعني أحاديث الأحاديث. خلاص انتهى. انتهى. طيب يا شيخ قوله في غفلة الشامية وش غفلة الشامية؟ ما أدري، ما حتى أنا شفت يعني في العراقيين لهم أشياء والبغداديين لهم الشوام لهم أشياء، يعني غفلة الشمين يعني تسامحهم هذا يمكن. طيب نقف عند هذا، الوقت قد دخل بنا وإن كنا ما مشينا كثيرا لكن في ذلك بركة إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.